إيه غير مقيد، هذا الغالب الأغلب فقط، هذا الأصل، قلنا هذا الأصل. نعم عبد الله. ايش؟ لا لا، نقول المقدور تابع لعلم الله كما قال شيخ الإسلام العقيد، هذا التقدير تابع لعلم الله، فالعلم سابع. نعم. كيف؟ يجب أن تعلم أن مسألة التكفير وعدم التكفير هذا راجع للكتاب والسنة، وأما ما قعده بعض الناس وقال هل العمل من الإيمان وهل هو شرط في صحته أو في كماله أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البحوث التي لا خير فيها. ما ورد أنه كافر فهو كافر، ويستثنى من عموم الأدلة التي فيها الرجاء. نعم. نعم قرب أجل. نعم. الحديث حتى يكون بينه وبينه وبينه. نعم. يقتضي عدل. نقول له قرب أجل. أي ما هو كذلك. بينه وبينه المسافة. وعمل خلاف لا لا، ولو كان يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ما خذله الله أبدا. إن الله يقول إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ثم لو كان كذلك ما بقى عند الإنسان رجع في أعماله، والإنسان يعمل وأرجو إن شاء الله أن يختمه بخاتمة حسنة. لكن إذا قلنا المعنى إنه يقرب أجله زال الإشكال، وإذا قلنا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس أيضا زال الإشكال. نعم. كثير من نعم عاد ما يدل هل هذا الذي يظهر للناس انه يعني صاحب عباده ودين ويكون في السر على خلاف ذلك، ما ندري هل الاعمال السريه هذه تكفر او لا. نعم. سبق شرح قبل هذا ويخبرك أخوك. نعم. بالنسبة لي الأجل شيء. نعم. أكتب هذا على بعض العلم أن يكون في ما في أيدي الملائكة ينفر الله تبارك وتعالى، وأنه يبقى الله سبحانه وتعالى في له محفوظ. نعم. سلم بقول تعالى ينفر الله ما يشاء ويكتب عنده من كتاب. نعم. نقول ما يدريك من هذا وفي كتاب الملائكة. ما نقول هذا، نحن لا نقول هذا، نرى هذا القول ضعيف، بل نقول انه قد كتب اجل وعين وحدد على هذا السبب. يعني كتاب الملائكه يا شيخ لا يكتب المعاصي الحسنات والاعمال، والحديث واضح ما هم على انه اجل في عيد الملائكه واجل في لهم المحفوظ. لا نعم هي غلط، هذه الآية مثل قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن نعلم من هذا الرجل الذي كان وصول الرحمة أنه سيمتد أجله لكونه واصل الرحمة، كما أن الجنة أيضا مثل هذا، الرزق مثل هذا، الوالد مثل هذا، ما في إشكال. لكن بعض الناس يشكل عليه إشكالات ثم يتولد يأتي بإشكالات ثم يحاول أن يجيب عنها بإجابات غير صحيحة. انتهى الوقت نمشي. قال وهذه الدرجة. نعم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. إذا قال قائل كيف يكون خالق أفعالهم فقد أجبنا، لأن فعل العبد إيش ناتج عن إرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة الجازمة والقدرة التامة